الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أحد أشرطة شرح مزمنة الآية الرومية للشيخ عبد الرحمن بن عوف الرومي حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العلم نوعان: شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، فزيد وفاطمة ومكة، وشرط وقرن. فزيد ولا فزيد؟ فزيد وزهار. وما وجه جواز الوجه هذا؟ الوجه الأول شيخ أنه كاء زيد على جر مزنون. أيوة. والوجه الثاني في كنسة. في كاء لا بس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: العلم. العلم من المعاني، وتقدم الكلام على الضمير، وهو أول المعارف عندهم أو أعلى المعارف، وأتبعه بالعلم. والعلم تقدم أن معناه في اللغة الجبل الكبير، وهو في الاصطلاح ما عين مسماه بدون قيد، ما عين مسماه بدون قيد من بين المعارف. فإن المعارف كلها ما عدا العلم إنما يعين مسماه بقيد من القيود، وأما العلم فإنه يعين مسماه بدون قيد، وهو النوعان: علم شخصي كما قال، وعلم جنسي. نعم. كان نوعان: شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه. ايوه. فالشخصي ما وضع لشيء بعينه لا يشارك هذا الشيء في هذا الاسم غيره، الا اذا قيل من باب الاشتراك في التسميه، فان تسمي الشخص محمدا وهناك شخص اخر محمد، لكن القصد بهذا انه لا يشارك غير فيه ان يكون قد وضع هذا الاسم لهذا الشخص، وان امكن ان يوضع لشخص اخر فيكون قد عين ذلك الشخص الاخر بهذا الاسم بهذا العلم بتسميه جديده. وعلى هذا تكثر الاعلام وهي واحده، لكن كل واحد يختص به. فيكون العلم الشخصي على هذا ما دل على شخص بعينه أو على شيء بعينه. والعلام على هذا قد تكون للأناسي، وقد تكون للحيوانات، وقد تكون للجمادات، لأن هذه الأشياء التي ذكرت الآن قد تختص بأسماء تعينها، فتكون هذه الأسماء أعلاما لها لا يشاركها غيرها فيه. نعم. قال: لا يتناول غيره كزيد. كزيد مثاله زيد. زيد يوضع علما على ذكر، على رجل ذكر مثلا، وقد يجوز ان يسمى او ان يطلق ايضا على انثى، لكن تقول زيد علم لرجل، وفاطمه علم لامراه. نعم. ومكة علم لمكان، فيعتبر هذا من الجماد. الجمادات لها أعلام كالبلاد والأنهار والجبال، هذه تكون لها أعلام تدل عليها دون غيرها. نعم. والشرط قمين. أيوة. كذلك علم من الأعلام لبعض الحيوانات. نعم. وقرن هذا على أنه اسم قبيلة، قرن، فيكون كذلك من علما لبعض الجمادات. نعم. ايوه. واسم قرن. نعم. هذا قائل بفتح الراء. نعم. وجنسي. وجنسي. وقد يكون العلم جنسيا. نعم. أي يخص يدل على جنسه ويعينه. فسيكونها مثل هذا العلم شارعا في أفراد وكل فرد من هذه الأفراد يشارك تشترك في هذا الاسم فيقال له علم جنس. نعم. وهو ما وضع الجنس من الأجناس. أي وهو ما وضع الجنس من الأجناس أي لا يختص به فرد من أفراد هذا الجنس، لكن إذا رأيت فردا من أفراد هذا الجنس قلت فيه مثلا أسامة مثلا للأسد أو سعالة لثعلب، فأي أسد رأيته في الشرق أو في الغرب فأطلق عليه أسامة، لأن أسامة عالم لهذا الجنس، فالأفراد مشتركة في هذا الجنس، ولذلك قيل عالم جنس، لأن فلا بد أن تكون هناك أفراد مشتركة في هذا الاسم العالم. نعم. يعني الآن كان كما ينسب الآن زي شمران كمان. يعني شمران؟ شمراني كمان. أيوه. يطلق على كل شخص في اللغة يعني. الشمراني؟ هذا بالنسبة؟ بالنسبة. إذا فهذا إذا كان بالنسبة هذا شيء آخر. إذا كان بالنسبة بل تقول مثلا كما لو قلت المدني. المدني. ها. لا هو لو قلت الشمر مثلا. الشمر فقط. ها؟ هذا عالم لقبيلة. رأيك؟ وإذا كان علم لقبيلة فيكون من قبيل الأعلام الشخصية، لهذه القبيلة فقط، فيكون من قبيل الأعلام الشخصية. نعم. قالك أسامة للأسد. أسامة للأسد، لأي أسد تراه تطلق عليه أسامة. وتعالى للثعلب. نعم. ودؤالة للذئب. للذئب، نعم. وأم عريت. وقم غير يقن او غير يقن للعقرب. وهو في المعنى كالنكارة لانه شائع في جنسه. اي وهو في المعنى كالنكرة اي علم الجنس في المعنى كالنكرة، وذلك ان علم الجنس شائع كما قلنا هناك افراد تشترك في هذا الاسم ولا يختص واحد بهذا الاسم دون بقية الافراد، فعلى هذا فعلم الجنس كالنكرة في المعنى لأنه لا يختص بها دون هذا كما أن النكرة هكذا، فالعلم الجنسي من قبيل من جهة المعنى كالنكرة. نعم. الشخصي يعني كأن الواضح على الشخص خاصة الأسماء الإعلامية الأشخاص كأن الواضح يعني كأنه وضع في ذهنه أن هذا الاسم هو الوحيد في الوجود. أيوه. لما وضع الزي يعني كأنه هو الوحيد في الوجود، ثم الثاني وضع الزي كأنه رجل لذلك يكون شخصي. نعم نعم. لا بس لا بس بهذا نعم. إذا قلت سابقا أنت تقول محمد. نعم. إذا تقصد هذا الشخص فقط. يختص به. فإذا وجد شخص آخر سمي بمحمد فكانه كذلك كان خاص به، وهذا لا يكون إلا على اعتقاد أنه ما في إلا هذا فقط سميت بمحمد، ما إن كان وجود غيره أن يعني يقال له محمد. نعم. قال فتقول للأسد فتقول لكل أسد رأيته. أيوة لكل أسد رأيته شرقا وغربا وشمالا وجنوبا تقول له أسامة. هذا أسامة مقبلا. هذا قوله هذا أسامة مقبلا جاء بعده بحال، وهذا المثال أتى به ليبين له الفرق بين العلم الجنسي والعلم الشخصي. فالعلم الجنسي كالنكرة من جهة المعنى، لكنه كالعلم الشخصي من جهة الأحكام الإعرابية اللفظية، وذلك مثلا تقول في العلم الشخصي تقول هذا محمد مقبلا فتأتي بالحال منه، والحال لا يأتي إلا من صاحب حال المعرفة كالمبتدا. فالعلم الجنسي كذلك من جهة الأحكام اللفظية تقول هذا أسامة مقبلا، فمقبلا هذا حال من أسامة، وأسامة علم شخصي علم جنسي، فأتيت بالحال للعلم الجنسي كما أتيت بالحال للعلم الشخصي. فهو من جهة البغض كالعلم الجنسي كالعلم الشخصي، العلم الجنسي كالعلم الشخصي في بعض الأحكام اللفظية. لكن النكرة مثلا لا يمكن أن تأتي بحال من النكرة، وإن أتي وإن أمكنك أن تأتي بحال للعلم الشخصي للعلم الجنسي كما يجب لك أن تأتي بحال للعلم الشخصي، فتقول هذا أسامة مقبلا. ومن هنا لا يجوز أن تقول لشخص بينك وبينه عهد في أسد وهذا الأسد غير موجود في المجلس أو في المقام، فتقول ماذا فعل أسامة، لأنك إذا قلت ماذا فعل أسامة وأسامة غير حاضر في المجلس فهذا يمكن أن ينطلق على أي أسامة على ذلك، لا ندري أي أسامة تقصد، لأن هذا اللفظ ليس خاصا بأسامة دون أسامة، فإذا أردت أن تسأل عنه فليكن حاضرا. فتقول ماذا فعل أسامة هذا وهو حاضر، لكن وهو غائب فلا يجوز أن تقول هكذا لأنه سيلتبس بأسامات أخرى التي غير موجودة لانطلاقها لأي فرد من هذه الأفراد. هذا في العالم الجنسي، فهذا من الفروق بينهما. نعم يجوز هذا أسامة قادم، هذا أسامة مقبلا أو مقبلا، لأن أسامة بدل شيء، هذا أسامة مقبلا يعني هذا المبتدأ أسامة بدل من هذا، هذا ومقبلا خبر. لا بس يجوز، لكن إذا قلت هذا أسامة مقبلا لأن يجوز هذا لأن الحال والنعت والخبر الببال الواحد، فإذا أمكنك أن تقول هذا أسامة مقبلا ومقبل الحال جاز أن تجعله خبرا كذلك، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن يبقى الآن ما هو الأرجح بينهما، هل تقول هذا أسامة مقبلا أو هذا أسامة مقبلا أو مقبل، والظاهر أن النص على الحادثة أظهر لأن وجود أسامة في المقام مثلا هذا قد فرغ منه، هذا أسامة الإشارة واقع على أسامة، لكن بعد هذا ما هي حالة هذه الأسامة، تقول مقبلا تجعله حالا كل شيء تجعله خبرا، لأن الخبر والحالة والنعت من بابان واحد. يعني الشيخ نفهم من هذا أنه لا يشترط بعد كل حرف إشارة أن يأتي بعده بدل أو نعت، الشيخ لا يشترط، لا يشترط أن يأتيها بعد كل إشارة نعم لا يشترط، لا لا لا لا يشترط، إنما هذا يغلب أن يكون ما بعد كل إشارة بدلا إذا كان الذي بعده محلا بأل، لكن حتى لو كان معرفة بأسامة لا يلزم أنا أعلم لكن إذا كان بعده المحلى بأن مثلا تقول جاء هذا الرجل رجل أو أنت حل بهذا البلد مثلا إذا وقفت على هذا فالذي بعد اسم الإشارة بدل تعلو بدلا. نعم قال وينقسم العلم أيضا إلى اثنين وكنية ونطق، أي العلم الذي هو العلم الشخصي ذا ينقسم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. قال فالاسم كما مثلنا كزيد، لا أيوه فالاسم كما مثلنا كزيد مثلا وأسامة، والكنية ما صدرت بأب وأم، والكنية ما صدر بأب وأم، أي تقول أبو محمد وأم كلثوم وأم الخيرات وما أشبه ذلك، فهذا الكنية. قالت أبي بكر، نعم هذا مثال الكنية، وأيوه وأبي الحرث، وأبي الحرث نعم وأبي الحارث وأبي الحارث مو الطاسة أبو الحارث. أبو الحارث نعم. أبو الحارث. وأم العريق. وأم عريق. عريق نعم. عريق للعقرب. للعقرب. واللقم ما أشعر برفعه برفعة المسمى أو ضعفه. واللقب من الأعلام ما أشعر ما دل على رفعة المسمى أو ضعفه، كأن تقول لشخص قفة، أي يطلق عليه هذا الاسم ويسمى به ويشتهر به على أنه يدل على صفة من الصفات المحمودة أو على صفة من الصفات المذمومة في ذات الشيء، فهذا يقال له لقب يلقب به، فتقول زين العابدين هذا لي لقب للمدح، وأنف الناقة لقب للذبح، للضعف، نعم، هو كالسعة تقول الضعة والضعة والسعة والسعة، سواء على حد سواء، لكن لما مدحت أنف الناقة ارتفع أصبح على أصبح لقبا للمدح. نعم. ماذا يقول شيئا من كيف البيت؟ يقول قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة ذنبا غيره جعله لقبا للمدح وهذا كان ذنبا، وهكذا يفعلون. ولكن هذا لا يتأتى في كثير من الألقاب، بعض الألقاب يمكن في هذا وبعض لا يمكن تغيره. نعم. وقد يلقب الشخص بالذئب، قد يشتهر بعض الناس بالذئب، بعض الشعراء مثلا قد يشتهر بهذا. نعم. قال وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير من لقبه، هذه مسألة أخرى، وإذا اجتمع الاسم بالاسم واللقب وجب تأخير من لقب. ولماذا؟ لأن اللقب بالنسبة للاسم كالوصف له، والعرب إنما تقدم الاسم على الأوصاف على الوصف، فيقولون محمد الفاضل بتأخير الفاضل، وهكذا إذا اجتمع العلم الاسم العلم والعلم اللقب فتؤخر اللقب، تقول محمد زين العابدين، وبكر قفة، لا تقول مثلا زين العابدين محمد، ولا قفة بكر، اللهم إلا إذا اشتهر باللقب اشتهارا أكثر من اشتهاره باسمه العلم، فيجب أن تقدم اللقب الحالة هذه، وهي الأصل أنك تؤخر اللقب، تقول سليمان الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش من الرواة، أيوه، تقول تأتي بالأعمش الأخير، لكن ما تقدم الأعمش عليه إلا كما قلت إلا إذا كان مشتهرا بهذا اللقب أكثر. نعم. وهذا بهذا ينزلوا اللقب منزلة النعت، لأجل هذا يؤخر. نعم. والنعت لا يتقدم عند العربي إلا إذا أضيف إلى المنعوت، فليصبح هذا كشيء واحد، كلمة واحدة، لأن المضاف والمضاف إليه متلازمان، فلا يشعر أو فلا يشعر إذا أضيف المضاف النعت إلى المضاف إليه والمنعوت، لا يشعر بتقديم وتأخير أيضا بتداخلهما وتلازمهما. نعم. فهكذا اللقب لا تقدمه على الاسم العلم. نعم. نحو جاء زيد زين العابدين. أيوه. نحو جاء إيش؟ زين العابدين. أيوه. جاء زين العابدين. إيش تعرفه؟ ويكون اللقب الثاني. لا لا. جاء زين العابدين. اللقب. إذا فزين العابدين لقب فقط. نعم. لكن لو اجتمع مع اسم تقدم الاسم عليه. هذا يصح مثلا. جاء زين العابدين. فقط ما بشيء. إذا ذكر اللقب وحده ما في شيء، لأنه لو قال جاء محمد أو زيد زين العابدين. هذا الشيء يمكن محرر يا شيخ. فتقدم زين على زين العابدين. نعم. هذا لا يصح يعني مثلا. جاء أصلا جاء زيد وكذا في المحرر. زين العابدين. اسمه محمد زين العابدين. لا المثال اللي عندك هو جزء الليل العابدين ليل العابدين فقط فإن هذا رأى فإن يمكن حرفت يا شيخ جاء حرفت أصلا زيد أو كلمة مفردة إذا الأصل جاء زيد زين العابدين أو حتى شيخ جون جاء أصلا فقط مثال قال زيد زين العابدين نعم زيد زين العابدين ما في شيء يعني بتقديم الاسم العلم على اللقب وماذا عندك؟ جاء زين العابدين جاء زين العابدين إذا عندنا لقب فقط هنا ما ليس تقديم على اللقب لكن يعني أنصحنا أقول جاء علي زين العابدين أي اللقب هل تقول هذا جاء علي زين العابدين نعم فتؤخر اللقب عن الاسم وجودا وتجأ وإذا أخرته عنه تعربه بدلا منه أو عطف بياني كما سيأتي تعرب بدلا منه أو عطف بياني نعم فأنا ويكون اللقب تابعا للاسم أيها ويكون اللقب في هذه الحالة تابعا للاسم في إعرابه جاء زيد زين العابدين فجاء زين زين الفاعل وزين هذا تابع له على أنه بدل منه أو عطف بياني أو عطف بياني إذن فيكون تابع له في إعرابه في كثيرة كان مرفوعا ونصل كان منصوبا والجر كان مجرورا نعم قال إلا إذا كانا مفردين إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب أي إلا إذا كان مفردين ما فيجب إتباع إيش فيجب إضافة الاسم أي فيجب إضافة فتجب إضافة الاسم الذي تقدم على إلى اللقب إلى اللقب هذا الوجوب عند البصريين أي إذا تتابع على من أحدهما أحدهما اسم والآخر لقب مثلا إذن فإما أن يكون مفردين كما ذكروا الآن وإذا فقد يكون أحدهما مفرد والآخر مركبا ترتيب إضافة كما في قولك جاء زيد زين العابدين في هذه الحالة تتبع اللقب الذي أخرته تتبعه للاسم الذي تقدم على أنه بدل أو أخذ بيان أما إذا كان مفردين مثلا كما لو قلت سعيد كرز سعيد كرز مثلا فعند البصريين يجب أن تضيف السعيد والاسم إلى اللقب الذي هو كرز فتقول جاء سعيد كرز ورأيت سعيد كرز ومرأت بسعيد كرز البصريون يوجبون الإضافة مع أن هذا الإيجاب ينقض أصلا من أصولهم وهو أنهم لا يرون أن تضيف الشيء إلى نفسه لو أنت إذا أضفت الاسم إلى اللقب عند انفرادهما فكأنك أضفت الشيء لنفسه لأن قولك مثلا جاء سعيد كرز سعيد وكرز وكرز وسعيد فقد اتحدا في المعنى وإذا اختلف في اللفظ وأضفت أحدهما وأضفت الأول إلى الثاني وهم يمنعون مثل هذا لأن الإضافة إنما تكون لغرض التعريف لفاعل الفوائد وعندما يتحد المضاف والمضاف إليه في المعنى فأي فائدة في الإضافة فيرون في أصولهم أن مثل هذا لا يضاف ولو أضفته أولته كما قال ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد أي التعويل في هذا أن تقول جاء سعيد كرز سعيد المسمى بكرز فتجعل سعيد هو المسمى وكرز والاسم فيقولون تؤول هكذا عند البصريين الذين أوجبوا الإضافة مع أن الكوفيين قالوا إنه لا تجب الإضافة إذا كان مفردين فيجوز أن تقول جاء سعيد كرز ويجوز أن تقول جاء سعيد كرز ولعل هذا أشد من مذهب البصريين مع أن ما ذهب إليه البصريون من وجود إضافة أو من تأويل الأول بالمسمى وبالثاني والثاني بالاسم فيما إذا كان مفردين وأضاف الأول إلى الثاني هذا جاء على خلافه جعل خلاف النصوص الكثيرة جاءت النصوص مخالفة لهذا ودالة على أنه قد يضاف الاسم إلى نفسه إذا اختلف في اللفظ كما في قوله تعالى حب الوريد وحب الحسيد ونحو ذلك مما ورد في كلام العرب وكقوله فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه سيرضيكما منها سلام وغارب فقلت انجوا عنها نجا الجلد فأضاف النجا وهو الجلد إلى الجلد وهو النجا أضاف الشيء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين فكثرة ورود هذا في كلام العرب يرجح ما ذهب إليه الكوفيون من جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان والبصريون هنا ذهبوا إلى أنه إذا كان الاسم العلم واللقب مثلا إذا كان مفردين تضيف أولهما إلى الثاني وجودا قال ولا ترتيب بين الكنية والاسم أي ولا ترتيب بين الكنية والاسم في لا ترتيب بينهما إن شئت قدمت هذا وإن شئت أخذت هذا تقول جاء أبو محمد عبد الله وجاء عبد الله أبو محمد كلاهما جائز نعم ولا بين الكنية واللقب ولا بين الكنية واللقب تقول جاء أبو محمد زين العابدين مثلا وجاء زين العابدين أبو محمد مثلا فلا ترتيب بينهما قال وينقل كيف الشيخ تكون الكنية في قوة الاسم ثم تكون في ضعف الكنية في اللقب كيف تقول ايش؟ تكون الكنية أيوة. في قوة الاسم ثم تكون في ضعف اللقب في ضعف اللقب هذا مثل هذا أولا لنور السماع به وهذا أحسن تعليم رأيت فهذا الجند مثل هذا إن كانت هناك عيلة أخرى يذكرها النحاس في هذا لكن هذا أحسن دليل نعم قال وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب أيوة نعم وينقسم العلم أيضا إلى إيش إلى مفرد ومركب نعم المفرد كزيد وهند أيوة ما المفرد ما لا إضافة فيه هذا هو المقصود بالمفرد في هذا الباب كزيد هند وزيد فهذا مفرد هذا والمركب ثلاثة أقسام والمركب ثلاثة أقسام مركب إضافة مركب تركيب إضافة كعبد الله كعبد الله أضفت عبد إلى لفظ الجلالة عبد الرحمن وكذلك عبد أضفت إلى الرحمن وجميع الكنى وجميع الكنى كذلك مضافة لأنك تبتدئها بأب أو أم تقول أبو محمد وأم كذا إذا فالكنى لا تكون إلا مضافة أو لا توجد إلا بإضافة أب أو أم إلى ما بعده إذا فالكنى كلها أعلام مضافة نعم قال ومركب مزجي وكيف ومركب مزجي من الأعلام يكون العلم مركبا تركيب مزج أيضا كبع لبك كبع لبك وحضر موت وبخت غصر وقاني قلا وقاضي خان وما إلى ذلك نعم قال ومركب إسنادي ومركب إسنادي هذا الأعلام قد تكون أيضا مركبة تركيب إسناد معنى ذلك أن العرب تسمي بتركيب إسنادي أي بجملة كما سبق يعني ذكر أيوة تسمي العرب تسمي بالجمل لكنها جمل فعلية وليست اسمية إلا أن النحاة بعدما أتوا ألحقوا التسمية بالجمل الإسمية بألحقوا هذه الجمل الإسمية بالجمل الفعلية في التسمية وإلا فالعرب تسمي بالجمل الإسمية فقط فيقولون إن أبلغ شرا هذا اسم رجل كان من صعاليك العرب فاتفق أنه جاء يوما ودخل البيت وحمل سكينا ووضعه تحت إبطه وخرج وأمه تنظر إليه ثم جاء بعده زميل له يسأل عنه فقالت أمه لهذا الزميل تأبط شرا وخرج. فصار على من عليه فيقال تأبط شرا وخرج. إذا فهذه جملة فعلية. وقالوا في التسمية بالجملة الفعلية أيضا برق نحره وجاد الحق وشاب قرناها. فهذه كلها جملة اسمية فعلية. أما التسمية بالجملة الاسمية فهذا لم تكن العرب تفعل هذا، كأن تقول لشخص المنطلق زيد على أنهما اسم لشخص لمسمى واحد، فهذا بالقياس من النحات على الجمل الفعلية. فهذا بيان لما تسمي العرب به من التراكيب، فإنها قد تسمي بالمفرد فزيد وبالمضاف قبل الله وبالجملة الفعلية كشاب قرناها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. الشيخ يقولون كل بدل عقب بيان إلا في حالتين. نعم. وصالحا لبدلية يرى في غير النحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع الفكري وليس أن يبدل بالمرضي. نعم. ما يقول ما صح أن يعرض بدلا، صح أن يعرض عطف بيان إلا ما استثني. والذي يستثنى من هذا إذا ترتب عليه مانع صناعي أو مانع معنوي، مثلا كما في قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، أنا ابن التارك البكري بشر. شفت البكري هذا أبدلنا منه بشر، على ابن التارك البكري بشر. بشر بدل، لو أردنا لو قلنا إن بشر بدل من إيش؟ من بكري. فإذا في هذه الحالة البكري الآن لو حدثناه وقلنا على ابن التارك بشر لا يستقيم الكلام، رأيت؟ ولذلك تعين أن نقول بشر هنا عطف بيان. ولماذا لا يستقيم الكلام؟ لمانع صناعي، هو أنه لو قلنا أنا ابن التارك بشر فالتارك يكون مضافا وهو مشتق اسم فاعل وفيه ال، وما بعده بشر هذا مضاف إليه وليس فيه ال، ولا يجوز في الإضافة في الإضافة اللفظية إذا كان المضاف مشتقا أن تحليه بأل ثم تجرد المضاف إليه من اللاجوس، إنما شرط إضافة التارك إلى بشر كما في البيت بعد حرف البكري الشرط أن يكون بشر أيضا محلا بأل، وعند إذن يجوز أن تضيف التارك إليه. وأما إذا كان بشر غير محلا بأل وأضفت التارك إليه وهو محلا بأل وهو مضاف فهذا ينافي القواعد، ولذلك يجب أن يربى عطف بيان ولا يربى بدلا، ولا يربى بدلا بل تقول هو عطف بيان. ولذلك وإلى هذا أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله ووصل أل بذي المضاف أو بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. زيد الضارب رأس الجاني، الضارب هذا مضاف إلى رأسي ورأس ما في أل لكن مضاف إلى ما في أل جنفاجوس، أو يكون هذا المحلى بأل مضافا إلى ما لا ليس في أل لكن مضاف إلى ضمير ما في أل، فيجوز أيضا أن تحلي هذا المضاف المشتق بأل وإن كان ما بعده غير محلى به لكن الذي بعده مضاف إلى ضمير يعود إلى ما في أل فيجوز، فكما في قوله الود أنت المستحقة صفوه مني وإن لم أرج منك نوالا، الغد أنت المستحقة، المستحقة صفوي هي ماذا يعود عليها؟ يعود على في أن إذا في مثلها يجوز، أما في مثل في البيت هذا فلا يجوز. إذا لأنه فلا يجوز أن تعب، فلا يجوز أن تضيف الثالث إلى بشر وبشر ما فيه، بل يجب أن تقول بل يجب أن تغربه أقصى بيان، لأنك إذا عرفت أقصى بيان لا ترتب عليه هذا المعنى. البذل الشيخ يختلف عن الجديد ولا كيف؟ ها يختلفون فيه. البذل يقول البذل لم يستكرر العام، ومنهم من يقول لا بل هو يحتاج إلى عامل جديد، وهذه منازعات لفظية أكثر منها أن تكون حقائق، لأنه هو إن كانوا يقولون البدل على ميت هو هذا ما هو الكثير عندهم أن البدل على ميت تكرار العام، فعلى هذا إذا قلت الآن أنا أبدو التاركي البطري بشرين كأنك قلت أنا أبدو التاركي ها؟ البطري بشرين تاركي بشرين أنا قلت هكذا فأضفت التارك إلى بشرين ها؟ والتارك المحرم بأل ما يمكن أن تضيفه إلى مجرد منها في إضافة اللفظية، وتفادي لهذا تعربه الصبياني. وكذلك قوله يا أخوينا عبد الشمس والنوفلا أعيدكما بالله أن تحدث حربا، يا عبد الشمس يا أخوينا عبد الشمس. شوف أخوينا هذا منادى مضاف أخوينا، ولذلك نسي عبد الشمس والنوفلا، فعبد الشمس والنوفل من هنا يجب أن تعرضه أقصى بيعاً، وإلا إذا لم تعرضه هكذا وجعلته بدلاً فسيترتب عليه أنك ستقول أيا عبد الشمس والنوفل، سيصير هكذا أيا عبد الشمس والنوفل، فحضرت أيها الأخوين أيها الأخوين هو هذا في الأصل، لكن إذا قلنا البدل لم يتكرر العالم فستقول أيا عبد الشمس ونوفل، فما يجوز هذا. فلذلك يجب أن تعربه عطف بيان، لأنه على هذا لا تكرر فيه للعامل، وأما على أنه بدل فالبدل لم يتكرر على من يتكرر العامل، وعلى هذه النية يترتب عليه هذا التغيير في الإعراب، وهذا يخالف الأصول. أنا تغيرته وجعلته نوفل وهو نوفلا. نعم. ألف ياتي السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. والسلام على المرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. اسم الإشارة ما وضع المشار إليه وهو ذال المغفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله اسم الإشارة. اسم الإشارة من المعارف التي تقدمت الإشارة إليها، وأولها تعدادا الضمير. فصل الإشارة يأتي في المرتبة الثالثة، وهو قيل له اسم الإشارة لأنه معناه لدلالته على الإشارة، لأن أي لفظة أو أي اسم أو أي كلمة لها معنى، والمعاني تدل على ذوات الكلمات. فإذا كان المعنى ذاتا مثلا ذاتا مجردة للكلمة، أو كان معنى من المعاني التي تقوم الذوات بها، فهذا يقال له فعل أو مصدر، يقال له مصدر. ويشيك قلت فعل لكن فعل لغوي، رأيت. فإذا كانت الكلمة معناها ذاتا قيل له اسم في الاصطلاح، وإذا دلت الكلمة على حدث هو الفعل واقترن بزمن قيل له فعل في الاصطلاح. وإذا دلت الكلمة على معنى ليس معنى ذاتيا بل هو معنى جزئي فيقال للكلمة التي دلت على هذا المعنى الجزئي حرف. واسم الإشارة اسم لأنه عند الإشارة بهذا الاسم يكون المدلول ذاتا ذاتا في الأصل ذات الطبيعة تقول هذا رجل مثلا. وقد يكون المشار إليه مجرد حدث أي اسم معنى مصدرا مثلا. فاسم الإشارة على هذا اسم للأسماء لكنه تضمن الإشارة ولعله لأجل هذا بني انضم إلى الإشارة في هذه الكلمة انضم إليه كونه يقصد به ذات إذن فيكون مبنيا لتضمنه معنى الإشارة والإشارة معنى الجزئي حقه أن يؤدى بالحرف لكن يؤدي بالاسم فبني لأجل هذا. واسم الإشارة هذا من المعارف وسيعدها عدا لأنها محصورة. نعم قال ذات المفرد المذكر. أيوة ذا يأتي اسم إشارة للمفرد المذكر عاقل كان أو غير عاقل. نعم تقول هذا الرجل وهذا الكتاب مثلا. وذي وذي هذا لمفردة المؤنثة المشار إليه المشار إليها عاقلة كانت أو غير عاقلة. نعم ذي وذي كذلك ذي بسكون الهاء للأنثى كذلك يشار بها به إلى الأنثى. نعم وتي كذلك وتي كذلك يشار بها أو يشار به إلى الأنثى المفردة. وتا كذلك المفردة المؤنثة. أيوة هذه كلها للمفردة المؤنثة تقول فالكلمة أي هذه الكلمة وذه الكلمة وذي الكلمة وهكذا. الشيخ هنا الألف في ذا هل هي أصلية؟ ذا نعم هي أصلية. إذا قلت ذا الذال والألف أصليان لكن لو قلت هذا فالهاء للتنبيه لأن فذا يعتبر أصلية يعتبر أصلية. نعم لكن لو قلت يا أخي هذا هذا المعنى سيأتي نترك الكلام إليه. قال وذان أيوه هذا هو وذان وذان المثنى المذكر في حالة الرفع. أيوه وذان للمثنى المذكر في حالة الرفع وقوله في حالة الرفع يؤخذ من هذا هذا أنه معرب لأنه قال للعيش في حالة الرفع إذا الفصل الإشارة المثنى على هذا معرب كما قال ابن مالك وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تيم ذكر تطع أي تطع العرب في كلامها. فظاهر كلام ابن مالك وظاهر كلام المصنف هنا يدل على أن المثنى أو على أن اسم الإشارة المثنى في حالة الرفع في حالة الرفع أو المثنى في حالة الرفع أو المثنى مطلقا يكون معربا لأنه قال في حالة الرفع. يؤخذ منه هذا وهي مسألة خلافية بين النحاة وذلك أن اسم الإشارة وهو من الأسماء المبنية ومن المعارف إذا سمي تثنيته تخالف تثنية الأسماء المعربة البواقي تخالف تثنيته تثنية هذه الأسماء المعربة. فالاسم المعرب لو ثنيته توفر جميع حروف المفرد وتزيد علامة التثنية فقط تقول القاضي مثلا قاضيان أو فتى مثلا تقول فتيان ما تحدثنا الاسم شيئا لكن تثنية الأسماء المبنية كاسم الإشارة عند التثنية لا تجد التثنية جارية على قاعدة تثنية الأسماء المعربة لأنك ستقول في هذا مثلا ها أو تقول في ذا مثلا ذان. فإذا قلت ذان أين علامة التثنية؟ هل الألف الموجودة هي علامة التثنية؟ وإذا كانت هي علامة التثنية فأين ألف المفرد؟ فعندئذ يحصل الشك في حقيقة التثنية هذان، هل هي تثنية حقيقية أو هي تثنية شكلية سورية؟ اختلف في ذلك المصحف، فمنهم من يقول إن هذه التثنية ليست حقيقية وإنما هي سورية شكلية، ومنهم من يقول إنها تثنية حقيقية، فعلى من يقول بأنها تثنية حقيقية على قول من يقول بهذا تكون أو يكون المثنى من هذا الاسم من اسم الإشارة معربا، وهو ظاهر كلام ابن مالك في الألفية، وذاب كامل المثنى المرتفع، لأنه ما يمكن أن يقول إنه مرفوع إلا إذا كان رفعا معهودا في الاصطلاح، وهو أن تأتي بعلامة للإعراب هذه تدل على الرفع، لا أن تكون الألف ذان هي ألف المفرد، ألف المفرد المبني له. إذا فظاهر كلام ابن مالك دال على أنه مرفوع على أنه معرب، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس تثنية حقيقية، ومنهم ابن هشام من متأخر النحاة، وكذلك محمد محي الدين عبد الحميد المصري، ولكن المذهب ابن مالك هذا ذهب إليه شيخنا رحمه الله في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، أي أن تثنية الاسم الإشارة تثنية حقيقية لقوله وذال تالي للمثنى المرتفع. نعم. قال وذين. وذين كذلك. زين. في حالتين النص. أي في حال. لا الرحمن الرحيم التي يبذلها لغير الله بالأسماء نعم، لكن ذا بالأسماء الخمسة النصب بالألف، أيوة النصب بالألف هذا صح، وهنا الألف نصبنا بالرفع. قال وتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، أيوة كذلك، وتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، وتين في حالتين نصب والجر، على أن الياء علامة للجر في المثنى، ولجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولى بالمد عند الحجازيين، وأولئك بالمد عند الحجازيين، وهذا للجمع مطلقا للذكور العقلاء من الجمع من الجموع أو للإناث العقلاء أو العاقلات، رأيت تأتي بأولى مقصورا على لغة تميم، وأولاء مندوبا على لغة أهل الحجاز، يعني مقصود بالحجازين يعني العرب الذين سكنوا في الحجاز، أيوة نعم المقصود بهم، ويقصد بهم يقصد بهم تماما بالتعيين بالشيطة قريش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة من أهل مكة، وكانت مكة موطن قريش، إذن فيقصد من قريش، أيوة، ومن الذين أهل الحجاز والذين نزل القرآن بلغتهم، وإن كانت القرآن نزل باللغة العربية جميعا، لكن نصيبهم في هذا أوفى، والرسول صلى الله عليه وسلم منهم. إذن فيقصد بأهل الحجاز المكان الذي كان فيه الرسول أو منه. نعم. قال وبالقصر عند التميميين. أي وبالقصر عند التميميين. فهم يقولون أولى للإشارة إلى جمع الذكور أو جمع الإناث. أولى فقط. ومثال الأول وهو أولى بالمد على لغة أهل الحجاز قول الفرزدقي أولئك آبائي. فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع أولئك بعيدا. ومن ومثال لغة بني تميم ما ورد عند ابن جنبي، وإن كان لا يفتج بكلامه لكن جاء بكلام موافقا لكلام العرب، فقال عندما وكان حفظ الله من أهل اللغة والأدب، لكن كانت عنده بعض الاعتقادات التي ليست قويمة، فكان يرى في نفسه ضعة لأنه ليس من عنصر عربي، فإذن في ذلك ضعف حاسبة، وهذا في الحقيقة ليس بجيد. على كل حال فكان يفتر يريد يفتخر من نفسه ابن جميجي. هو من أين رجع؟ هو من أين هو؟ هو رومي. أيوة هو رومي، لكنه يكفي الإسلام، والإسلام أكبر شرف. على كل حال فقال فإن أصبح بلا نسب، شوف، فإن أصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي، على أني أقول إلى قرون سادة النجبي، قياصرة إذا نطقوا أرم الدهر ذو الخطب. أولاك، هذا محمد الشاهد، أولاك دعا النبي لهم كفى شرفا دعاء النبي. هو يقول هكذا، لكن سبحانه يقول فإن أصبح بلا نسب، هذا شعور للضعف. كان يقول ما هذه النسب؟ لأني لست عربيا. فعلمي في الورى نسبي، لكن سبحان الله الشر يجر الشر، فأراد أن يفتخر فقال فعلمي في الورى نسبي، ثم افتخر بأجداده القاصرة الذين ليسوا مسلمين، فوقع في أمر عظيم من حيث لا أدري. على أني أؤول إلى قرون سادة نجبي قياصرة إذا نطقوا أرم الدهر ذو الخطب. ولماذا ذكر هؤلاء هنا؟ أولئك بلغة بني تميم، وأولئك بالمد لغة الحجازي. نعم. قال ويجوز دخول هاء التنبيه. ويجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة. ويجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة. هذا التنبيه فقط. تقول أيضا فذا فقط واسم الإشارة. هذا التنبيه. مجرد حرف للتنبيه مبني على الفتح لا محل من الإعراب أو على السكون. نعم. قال نحن هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهؤلاء. نعم. يعني استشرتنا يعني هل يعني يجوز أن نطلق ما خص للمؤنث على المذكر؟ ما أطلق إيش؟ على المؤنث للمذكر. يعني هذه للمؤنث. لا ما يجوز. مثل هذا لو وجدته يكون مثلا الكلمة تحت مثلا تقول جاء لك بخطاب مثلا فتقول هذه فتقول هذه مع أنه قدم لك على الخطاب مثلا تقول هذه الخطاب تقول هذه فخذ هذه مثل هذا جوز مع أن بعض المذكر أشرت إليه بلفظة تدل على المؤنث، وهذا يجوز إذا قصدت أنها الصحيفة. مثل هذا لا بأس، لكنه قد يجد مثل هذا. الله عز وجل يعني. نعم كذلك العكس. نعم العكس شيخ مثل قول الله عز وجل في الأخلاق فلما رأى الشمس البارزة قال هذا ربي. أيوه هذا ربي، هذا ربي، لكن هنا نعم لا بد أن تكون هناك قرينة، لأنه قال هذا ربي جاء أشار بعد ذلك إلى الرب، جاء لفظ رب بعد ذلك. لكن الذي مضى الشمس، لكن المشار إليه الآن أو ما بعد عارف الإشارة مذكر، فهذا يسوغ أن يقول هذا. إذا لا بد من مسوغ، وفي الأصل ما كان أنه يعني أنه حكاية فعل، حكاية فعل كيف؟ هذا قول إبراهيم عز وجل، قول إبراهيم قال هذا الله عز وجل يعني يحكي ما حدث. أيوة لا، حتى مع هذا، حتى على الحكاية لا بد من مسوغ أن يسوغ هذا حتى ولو كان على الحكاية. نعم، في الأصل ما يجوز. لا إلا المسوغ كما قلت مثلا. قال وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا. نعم، حرفية. وأشوف يا أخي يقول بعضهم في هذا ومطيتي ملس الظلام بعثته تشكو الكلال إلي، تشكو الكلال إلي ومطيتي أو ومطيتي غلس الظلام بعثته. يقول مطيتي غلس الظلام بعثته، ما قال بعثتها. فعلى كل حال هو مركوب، أيوه مركوب أو هكذا، أيوه. فيقصد به يخرجه على أنه يقصد به مذكرا، وهذا في الضمير فهو كذلك في الإشارة. فهذا مشبه لو يرد في كلامه، لكن في كلامهم لكن لا بد من مسوغ يسوغه. نعم. قال وإذا كان المشار إليه بعيدا أيوه ألحقت اسم الإشارة الإشارة كافا. أيوه، وإذا كان اسم المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا، فتدل الكاف على البعد على هذا، وإن كانت الخطاب. نعم. حرفية تتصرف وتصرف حرفية. قوله حرفية معنى ذلك أن هذه الكافة معنى هذه الكافة الكاف الدلالة على البعد، والبعد معنى الجزئية. إذا فتكون كافة حرفية أي ليست اسمية، والفرق بينها وبين الكاف الإسمية أن الكاف الحرفية لا محل لها من الإعراب، والكاف الإسمية ضمير له محل الإعراب وإن كان مبنيا، فهذا الفرق بينهما. لكن الكاف الحرفية هنا تتصرف تصرف الكاف الإسمية ولا محل من الإعراب، يعني تقول ذلك أو ذاكما، ذاك ذاكم، في التصرف بالإفراد والتثنية والجمع. نعم. قال بحسب المخاطب. أيوه بحسب المخاطب، هذا معنى التصرف، بحسب إيش؟ المخاطب. إذا كنت تخاطب مفردا تقول ذاك، وإذا كنت تخاطب مثلا قلت ذاكما، وإذا كنت تخاطب كمان قلت ذاكم، وهكذا. نحو ذاك ذاك وذاكي وذاكي وذاكما أيوه وذاكم وذاكما. طيب يعني شيخ، هنا لو لو اتصلت هذه الكلمة بأرأيت، فإيش يكون أرأيتك؟ أيوه أرأيتك، أيوه. مع هذا نعم، هذا الاستعمال فصيح وارد، معناه كأنه يقول ألم تعلم أو ألا ترى أنه شيء قد حدث، كأنه ينبهه بهذا إلى أمر واقع صحيح، ولا يقصد به الاستفهام يعني حقيقة الاستفهام، لكن يراد به معنى التقرير للشيء والتوضيح له للمخاطب. نعم. أيوة نعم، هو هذا يدل على شيء واقع يلبده عليه لأنه يستفهم. نعم. هذا ماذا يدل يعني؟ ماذا يدل الإخبار يعني؟ أي يدل الإخبار والتنبيه. أي نعم. الإخبار شيء واقع نتنبه له، وقع حافلا يمكن له، لعل هذا المخاطب يكون غافلا وهكذا، وإن كان يعرفه لكن يلبده ويقرره عليه، ففيه مزيد في التقرير. نعم. هنا الشارح يقول إن تارك تكون بمعنى النظر أو العلم. نعم. طيب هو هذا اعلم أو انظر إلى أي شيء، لشيء واقع حاصل. هذا إذا قلت يكون التقرير انظر الى شيء واقع او اعلم هذا الشيء اذا كنت لا تعلم. نعم. قال ويجوز ان تزيد قبلها لاما نحو ان تزيد قبلها اي قبل الكافي لاما ذلك نحو ذلك ايضا وذلك نعم وذلك نعم بكما وذلكم وذلكن وهكذا تزيد لاما قبل الكافي فتقول ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز أن تقرن الهاء باسم الإشارة إذا وجدت اللام مع الكاف. إذا وجدت اللام مع الكاف امتنع إدخال الهاء عليه فلا تقول مثلا ها ذلك. رأيت؟ لكن تقول ذلك وهو ها ذاك. أما ها ذلك فلا. ذاك أو هذاك أو ذلك هذه كلها جائزة كما قال طرفة رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهلها ذاك الطراف المبدد هذاك ما جاء باللام. لو جاء باللام ما يجوز أن يأتي باللام فيقول هذاك إما أن يقول هذاك أو ذلك فقط. اللام لا نحن لا محل الإعراب نعم البعد هي الزائدة كلها البعد. نعم. ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع لا ولا في الجمع لا تقول لا ذلك مثلا هذا لا يقال ولا في الجمع أنا في لغة من مده ولا في الجمع في لغة من مده وهم أهل الحجاز. إذا قلت الآن أولئك هل لغة أهل الحجاز بالمد فلا يجب أن تقول أولئك أولئك فلا يجب أن تدخل اللام فيه لكن على لغة في لغة من قصر وهم بنو تميم يجوز أن تأتي باللام في الجمع فتقول أولئك فتدخل فيه اللام وذلك لأن حروف الكلمة قليلة لو أدخلت اللام دخول اللام لا يثقل الكلمة لكن إذا كانت حروف كثيرة تبقى أولئك كم حرف الآن أولئك فإذا جدت اللام صعب النطق بالكلمة وثقلت الكلمة عند النطق بها فلذلك يمتنع أن تدخل اللام في اسم أولئك في لغة من مدة. نعم. قال وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف. أيوة وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف أي الكاف تدخل على أولى وأولئي في حالة البعد تقول أولى خ أنتم قصدوا على المثنى والجمع لا لا أي على هذا لو تقدم المثنى وإن جاز فيجوز أن يدخل المثنى وكذلك على هذا الجمع تقول أولئي فقط تقول أولئك رأيت أولئكم وتقول أولى في القصر أولاك كما قال هذا كما قال ابن جني أولاك دعا النبي لهم يعني فالكاف هذه تدخل على أولائي وأولى على اللغتين في حالة البعد ويجوز الدخول الكاف على المثنى تقول ذلكما نعم فنحو ذلكما أيوة وتانكما وأولئك أي شفت جاء بأولئك إذا فيشترك فدخول الكاف المقصود هنا أن الكاف تدخل على المثنى وعلى الجمع. نعم. قال وكذلك لا تدخل على المفرد على المفرد إذا تقدمته نعم كما تقدمت الإشارة لي أيوة هذا فيقال فيه حال البعد هذاك بدون اللام بدون اللام هذاك ولا يجوز أن تقول هذاك ويشار إلى المكان القريب بهنا بهنا اسم إشارة المكان القريب ينفهنا اسم إشارة مبني على السكون في محل النصب الظرف تقول مثلا جئت هنا فجئت فيه وفعل وهنا اسم إشارة إلى المكان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية لأن ما نظر فيه. وسبقت الإشارة إلى مثل هذا أن الاسم إنما يكون اسما إذا كان مدلوله ذاتا، وعندما تقول هنا وتشير بهنا إنما يدل على مكان والمكان ذات، إذن فيكون اسما لتضمن معنى ذاته ولكن مبني لما فيه من الإشارة، بل ذلك بني ها هنا ها هنا كذلك، هذا كل إشارة المكان القريب نحو إنا ها هنا قاعدون كذلك، إنا ها هنا قاعدون، فإنا اسم إن واسمها ولا اسمه مبني للسكون في محل نصب، وها هنا هنا هذا محل الشاهد ظرف اسم إشارة المكان مبني على السكون في محل نصب الظرفية، وقاعدون خبر إنا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نعم قال وإلى المكان البعيد أي بهناك بهناك المكان البعيد هناك، أي إذا أدخلت الكاف في هنا يصير معناه البعد، يكون معناه الإشارة يكون معناه الإشارة في البعيد المكان البعيد هناك. نعم أو ها هناك أو ها هناك نعم كذلك أو ها هناك أو ها هنالك أو ها هنالك بالدال. نعم كذلك أو ها أو هنا أو هنا هنا نعم تقدم ها هنا لا ترجمة لعله هنا أو هنا عند التشديد ولا لا ما في منجع هنا وهنا هنا كل هذا المكان البعيد، وثم كذلك إشارة المكان البعيد أعيد أو ثم نعم أو ثم وأزلفنا ثم الآخرين يتثنى رأيدانين وملك الكبير البعيد إشارة المكان البعيد. نعم الله رحمه الله تعالى